رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال أولو جئتك بشيء قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين قال فأت به قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ونزع يده فإذا هي بيضاء قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قالوا يأتوك بكل سحار عليم. يأتوك بكل سحار عليم. يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ وقيل هل أنتم مجتمعون؟ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا فرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا إذا لمن المقربين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.

فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين فنظل لها عاكفين

فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولا صديق حميم ولا صديق حميم فلو أن قال وما علمي بما كانوا يعملون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري أترنون بكل ريع آية تعبثون أترنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون وجنات وعيون وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان

فنجيناه وأهله أجمعين

وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك لتكون من بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين وإنه لفي زبر الأولين وإن ولو نزلناه على بعض الأعجمين ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين فقرأه كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين أفرأيت إن أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى وما كنا ظالمين وما الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين